الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. ما زلنا في المجالس المعهودة في مثل هذا اليوم في كتاب الإمام البربهاري المسمى بشرح السنة، وهو كتاب فرد في باب، ونسأل الله التوفيق والسداد على إكمال ذلك الكتاب. والآن نستمع القارئ يقرأ عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المصنف البربهاري رحمه الله وشيخنا جميع السامعين: والإيمان بأن الميت يبعث في قبره فترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر بما زار، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. أعد العبارة. والإيمان بأن الميت يبعث في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسد روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زار، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم، هذا من جملة اعتقاد أهل السنة أن الناس يمتحنون في قبورهم ويختبرون، ويبعث الله الميت في قبره ويسأل الأسئلة المعروفة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالله سبحانه وتعالى يثبت من شاء من عباده ويضل عن الجواب من شاء من عباده. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران ومقول، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. الله أكبر. أثبت المؤلف أيضا أن الناس أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام سمعه منه موسى. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالمصدر هنا أتي به لإثبات أن الكلام كلام حقيقي وليس مجازي كما يقول المخالفون لأهل السنة. فكلام الله حقيقة بحرف وصوت، الكلام كلام بارئ، والصوت صوت القارئ. فالله تكلم بهذا القرآن بحروفه ومعانيه كلاما حقيقيا، وكونه يتلوه القارئ بصوته فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن الكلام كما قال ابن تيمية إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء ولا يضاف إلى من بلغه مؤديا. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالته. وإنما تسمع ممن؟ من المبلغ لها. فمع أنه قال نظر الله امرأة سمع مقالته، سمعها ممن؟ من الداعي والعالم، لكن لم تخرج عن كونها مقالة رسول الله. فإذا كان هذا في كلام البشر فكيف في كلام الخالق؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء، ولا يضاف إلى من بلغه مؤديا. فلو قرأ علينا شخص كلام الرئيس الذي تكلم به وجعله في ورقة ثم قرأه علينا، ماذا يقال؟ هذا كلام الرئيس. وإن كان الكلام صادر من من؟ من هذا الشخص الذي نسمع منه الكلام، لكن الأصل الكلام كلام من؟ كلام الرئيس. أيضا ولله المثل الأعلى، هذا القرآن تكلم الله به حقيقة بحروفه ومعانيه، ثم أداه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. والكلام يضاف إلى من؟ إلى رب العالمين. فهو كلامه ووحيه وكتابه سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله قرر مذهب أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كما قال تعالى: وكلمه رب. فلما كلمه ربه، لما كلم الله سبحانه وتعالى نبيه وعبده، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وناداه بصوت يسمعه، وناداه من جانب الطور، وسمع ذلك الكلام موسى. والكلام كان من الله، إذن كلمه بصوت مسموع، سمعه موسى. إذن أهل السنة يؤمنون أن الله يتكلم كيف شاء متى شاء، وكلامه صفته سبحانه وتعالى، لكن هو يعني من جهة أصل الصفة هي صفة ذاتية، ومن جهة أفرادها صفة فعلية. وإذا قلنا الكلام صفة فعلية فإنما نعني أن الكلام إنما هو قائم يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى واختياره، فمتى ما شاء تكلم ومتى لم يشاء لم يتكلم، فهو تابع لحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى واختياره. فمن هذه الجهة هي صفة فعلية. وأما من جهة يعني نوعه فهو صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، هكذا يقول السلف، الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا. أما من جهة أفراد الكلام فإنه حادث بعد أن لم يكن، فهو من صفاته الفعلية كالاستواء والنزول والضحك وغير ذلك من صفاته الدالة على كماله وقدرته سبحانه. نعم. قال: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقل مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل الله. العقل يتفاوت فيه الناس، فبعض الناس يدرك بعقله ما لا يدركه الآخر، وهذا يدرك بعقله ما لا يدركه الآخر. إذن العقول تتفاوت، وهل هي كسبية أو منحة من الله؟ هي منحة من الله، فهذا يعقل وهذا لا يعقل، وهذا يعقل على قدر معين وهذا يعقل على قدر معين. إذن يتفاوتون في مداركهم وعقولهم، وكل ذلك ليس بكسب منه، إنما هو منحة من الله. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان عظمة التوحيد لما ذكر الأصول الستة قال: ومع ذلك، مع أن الله بينها بيانا شافيا فوق ما يظن الظانون، لكن غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ولذلك أيها الإخوة، عندنا علم وفهم، فمن رزق علما وفهما فقد سدده الله. ومن الناس من يرزق علم ولا يرزق إيش؟ فهم. ومن الناس من يرزق فهم ولا يرزق إيش؟ علم. معقول؟ يكون عنده فهم لكن ليس معه علم. يقول الشيخ ابن عثيمين: قد يرزق الإنسان العلم ولا يرزق فهم. قال تعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم. فشهد لسليمان وداود بإيش؟ بالعلم والحكمة والقوة في الحكم بالحق، لكن خص سليمان بإيش؟ بالفهم. ولو فهماها جميعا ما خص سليمان إيش؟ بالفهم. قال: ففهمناها سليمان، لكن بالنسبة للعلم: وكلا آتينا علما حكما وعلما. فآتاهم، آتى سليمان وداود حكما وعلما، فكلهم ملك وحكم وكلهم آتاه الله علما، لكن خص سليمان بالفهم. ولذلك كان ابن تيمية إذا حار في المسألة مع سعة علمه يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. يا مفهم سليمان ويا معلم إبراهيم علم. أسأل الله يرزقنا وإياكم علما وفهما، لأن العلم وحده لا يكفي. ولذلك تجد إنسان عنده من العلم ما عنده، لكن يقول بأشياء عجيبة. ها، وقد تدرك أنت وأنت أقل منه علما من الآية أو الحديث، قد تفهم شيء مما كان عليه السلف يخفى على من هو أعلم منك، فيكون أشعريا ما تريديا خارجيا، ها، وهو أعلم منك وأنت أصغر منه علما، ويرزقك الله الفهم على ما عندك من العلم اليسير، وهو مع كثرة علمه فإنه يحرم إيش؟ الفهم. ولذلك ذكر العلماء في أصول العلم الستة، ذكروا الحفظ وذكروا الفهم، ولم يكتفوا بإيش؟ بالحفظ. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في زمانه علماء كثر، لكن رزق الله هذا الإمام علما وفهما لم يتيسر لمن كان معاصرا له. تسمعون بالإمام العجلوني؟ الإمام العجلوني صاحب كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث بين الناس. هذا شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخه الذي أخذ عنه العلم، فإذا أرادوا أن يترجموا له ويعرفوا به يقولون: هذا أستاذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيعرف بإيش؟ بتلميذه الذي أخذ عنه العلم. وسبحان الله، مقسم الأرزاق والأفهام والعلوم، هذا رجل عالم لكن لم يكن على مذهب السلف، ولذلك حشر في كتابه أحاديث كثيرة هي من قبيل الموضوع أحيانا والضعيف جدا، وما اشتهر بالفهم عن الله ورسوله وسعة العلم وسعة الدعوة وتبصير الناس بالضلالة وتعليمهم من الجهالة، ما عرف بهذا. وتلميذه الذي أخذ عنه العلم نفع الله به وانتشر علمه في الآفاق. الفهم والتوفيق والسداد، نسأل الله يرزقنا وإياكم الفهم والتوفيق والسداد والإخلاص والصدق. قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابة، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. رحمة الله عليه. يقول: فضل الله الناس بعضهم على بعض في الدين والدنيا. من يذكر دليلا من القرآن على ذلك؟ نعم. لا، المقصود تفاضل بين الناس في الدين والدنيا. ها؟ أي نعم. و ها ها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا تفضيل في الدين. ها بما فضل الله بعضهم على بعض. جزاك الله خير. ها ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض. الى يكفي خلاص. فضل الله الناس بعضهم على بعض في ايش؟ في الدين والدنيا. طيب، من قال ان الناس سواء في الدين والدنيا فقد كذب الله في خبره. من قال ان الناس كلهم سواء في الدين والدنيا ولا تفاضل بينهم وانهم عند الله سواء، هذا غلط غلطا عظيما وخالف شرع الله وكذب كتاب الله. فيعلم ويرشد ويوجه الى الخير، ونسأل الله يهدي ضال المسلمين. نعم. قال: فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء. طيب، هذا التفضيل بين الناس بعضهم على بعض، ما هي الحكمة منه؟ ذكرها الله في كتابه: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، يعني حتى يسخر بعضكم من بعض. هل هذا هو المراد؟ ليسخر بعضكم لبعض. فالفقير يسخر ليش؟ للغني، حتى يأخذ منه دراهم مقابل العمل. وهذا يسخر، النجار يسخر لصاحب البيت فيضرب له بابا، وهذا يسخر لهذا، وهذا يسخر لهذا. وهذا التسخير الحكمة منه هي تبادل المنافع، فهذا ينتفع بالعمل وأنت كأجير تنتفع بالأجر. ولولا هذا التفضيل لاستغنى الناس بعضهم عن بعض، ولبطلت الحكمة التي من أجلها وقع التفاضل بين الناس، إذا كانوا كلهم ما محتاجين لبعض. حركة الكون إيش؟ تتعطل. ده ما عنده سيارة وده عنده سيارة، يقول ممكن توصلنا؟ وهذا صاحب طعام وهذا صاحب فلوس، فصاحب الفلوس يأتي إلى صاحب الطعام يقول هات الطعام، وهذا فتتحرك حركة الكون تزيد نشاطا بسبب إيش؟ هذا التفضيل. هذا عنده علم وهذا جاهل، فيأتي الجاهل إلى العالم ليتعلم منه، وهذا تاجر وهذا أجير، فيأتي الأجير إلى التاجر لينتفع منه، فيتحرك الناس ويتبادلون المنافع فيما بينهم. فمن طعن في ذلك فقد طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: ها، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. قال إذا قال فضل المؤمن على الكافر سواء، وأنه لا تفضيل للمؤمن على الكافر وأنهم عند الله سواء، فهذا صاحب بدعة، صاحب بدعة. صاحب بدعة يعني، يلا نشوف أفهمكم كيف. صاحب بدعة يعني داير يقول المؤلف شنو؟ هل هنالك فرق بين صاحب بدعة ومبتدأ ولا واحد؟ صاحب بدعة يعني مبتدأ، ها؟ لا، إنسان تلبث ببدعة ماذا يقال عنه؟ مبتدع لقيام البدعة به، لقيام البدعة به، كما تقول نجار لأنه يمارس النجار، وإذا التلبس ببدعة صار مبتدع، مبتدعا. لكن إذا كان بتأويل فإنه يعلم، إذا كان صاحب تأويل يعلم وتزال عنه الشبهة. وأما إذا كان الأمر الذي خالف فيه أصلا عاما من أصول أهل السنة لا يمكن أن يخفى على أحد، وأمره ظاهر منكشف كالخروج على الأئمة، فإنه يوصف بالبدعة ولا كرامة. فإن السلف قالوا في الخوارج مبتدعة، وليس أحد من السلف لقي الخوارج أو ناقشهم أو جادلهم. الناقش الخوارج منه عبد الله بن عباس، بس يعني بس ابن عباس كان بيقول للخوارج مبتدعة والباقيين قالوا له. ليش ما ناقشناهم؟ إذا الخوارج من أهل السنة لا من أهل البدعة. طيب ما ناقشوا كل صحابي مسك له خارجي، الصحابة كانوا فاضيين، إنهم جهاد ورباط وقتال واجبات كثيرة. عبد الله بن عباس ذهب إليهم فناقشهم فرجع خلق منهم، رجع خلق منهم. ومن الخوارج من لم يلقهم ابن عباس، وهم خوارج ومبتدعة، وإن لم يناقشهم أحد. ليش؟ لأنهم خالفوا في أصل مجمع عليه لا يمتري فيه شخصان ولا ينتطح فيه عنزان. كم المسجد فيه وكم عمود؟ أربعة. واحد قال ستة وقدام، لا ستة، يقول لك لا ناقش شوي. يمكن ما شايف العمود اللي هناك. طيب شيل النظارة، ما يعرف العدد، ما يعرف العدد، خلاص هذا يكون جاي من البراري والقفار التي ليس فيها أحد له علم بالسنة. فنحن في الحضر السماء في البراري، خروج على إمة أصل اتفق العلماء على منعه، فلا ينبغي لأحد أن يقول هو جائز كائن ما كان. الشيخ عبد العزيز بن باز قال: من قال يجوز الخروج على الأئمة مع ظهور الأدلة على المنع من ذلك فهو مبتدع. معلش، الموضوع تاني، مسائل خفية قد تظهر وقد لا تظهر. حاجة كبيرة، خصوا على السنة عندهم شنو غير إذا جوز الناس الخروج على الأئمة بأكبر مصيبة، ولا يمكن أن يركب المسلم هذه الحماقة أبدا إلا أحد رجلين علم الحق فرده، وهذا لا شك في أنه من أهل الأهواء. ورجل جاء من بين جبلين لم ير أحدا من أهل العلم والفضل، ولم يقرأ كتابا ولم يقرأ حديثا، فهذا معذور بجهله. كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مخيمه سنة 1417 من لسانه إلى أذنه من غير واسطة. قال إنسان بلغه الحق فرده، أو رجل بين الجبال لم يسمع بالعلم ولا بالهدى، فهذا يعلم ويعذر بجهل. فإذا علم ورد الحق بعد العلم به فهو كأخيه الذي سبق الكلام عليه. كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله. نعم. قال تكملة، قال فضل الله المؤمن على المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم. قال فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي، على الكافر والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم، تفضيله بين أهل الإيمان، فبعضهم أفضل من بعض، ففضل الصحابة على سائر الأمة وفضل الأولين من المهاجرين على الأنصار، وفضل من آمن من قبل الفتح وقاتل على من آمن من قبل من بعد الفتح وقاتل، هذا تفضيل على مقتضى فضله. وكذلك تفضيل الطائع على العاصي هذا من عدل الله، فالله سبحانه وتعالى أفعاله دالة إما على فضله وإما على عدله، وليس في أفعاله ما ينافي العدل أو الفضل، لكن فضله سابق لعدله، يعني رحمته سبقت غضبه، لكن أفعاله لا تخلو من أمرين، إما فضل وإما عدل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا من أي شيء؟ هذا من فضله. أما تفضيل الطائع على العاصي وإدخال العاصي النار وإدخال الطائع الجنة، إدخال الطائع للجنة هذا من فضل، وإدخال العاصي للنار من عدل. ولو أدخل الله جميع الخلق النار لم يكن ظالما له، هكذا قال السلف، لو أدخل الله النار الناس جميعا أدخلهم النار لم يكن ظالما له، ولو أدخل الناس لو أدخل الله الناس جميعا الجنة لكان فضله خيرا لهم من أعماله. الكلمات دي طالب العلم يحفظها لأنها مما نطق بها السلف وأجمعوا عليها رحمة الله عليه. ولذلك ابن تيمية يقول أفعال الله دائرة بين الفضل والعدل، فليس من أفعاله ما يوصف بالعبث، فإما فضل وإما عدل، إدخال الجنة بفضله وإدخال النار بعدله سبحانه وتعالى. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الله، هذا كلام ينبغي أن يكتب على الجدران، يكتب على الجدران وأقول يكتب على صحائف القلوب قبل أن يكتب على صحائف السطور التي نقرأها. كلام جميل، رحمة الله على أئمتنا وسلفنا الصالح. عيد هذا الكلام لأنه ملئ علما وحكمة وإرشادا وتوجيها. أقرأه تعالى. قال: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا كلام عجيب، كلام عجيب. لماذا قال هذا الإمام هذا الكلام النفيس؟ لأن النصيحة من الدين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال: الحج عرفة. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ لمن تكون النصيحة؟ قال: لله عز وجل. والنصيحة لله بإفراده بالعباد وطاعته وطاعة رسله، هذه النصيحة لله. كيف تنصح لله؟ أن تفرده بالعبادة وتخصه بالعبادة وتخصه بالمحبة سبحانه وتعالى، بمحبته ومحبة ما شرع، وأن تستقيم على أمره ونهيه. هذه النصيحة لله. والنصيحة لرسول الله بطاعته، بتصديقه فيما أخبر، وبطاعته فيما أمر، وباجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه من النصيحة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: لله ولكتاب. النصيحة للكتاب بقراءته وتدبره والعمل بشرائعه والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، وأن لا تقدم عليه رأيا ولا فهما، إنما وكتاب الله أمران لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. والنصيحة للرسول عرفنا، ولأئمة المسلمين يعني أمرائهم، يعني أمراءهم. نصيحة لأئمة المسلمين يعني الأمراء والعلماء، العلماء بالاقتداء بهم وأخذ العلم عنهم واحترامهم وتوقيرهم والاستفادة منهم. هذا نصيحة للعلماء وهم من الأئمة. وكذلك من النصيحة للأمراء طاعتهم، السمع لهم والطاعة في المعروف، ومناصحتهم بالخفاء ليس على المنابر، مناصحتهم بالخفاء ليس على المنابر، مناصحتهم بالخفاء وليس على المنابر. وعدم الغش عليهم وإثارة البلبلات والمشاكل وتحريض الأمة عليهم، كل هذا من النصح لهم. ومن النصيحة لهم الدعاء. كثير من الناس حس إذا دعيت للسلطان يعاين لك، يقول لك يكون شغال معهم مشاكل. أكثر الداعين للأئمة في زمن السلف لم يكن يعملون معه، وأكثر الساخطين عليهم هم الذين يعملون معه. والليلة يتكرر المشهد، الليلة يتكرر المشهد. فالناس القائمين عليهم الشغالي معه تعرفين طبعا، خليها مستورة. والناس المساكين البعاد بعاد هم الذين يدعون لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اصلحهم، اللهم اعينهم، اللهم كذا، اللهم. وديك المعاون سقط حجر سويل سويل وكذا. ده اذا دعا، واذا لم يدعو لا يدعو لهم ولا يدعو عليهم. الامام احمد قالوا له فزول عندنا رجل بيبكي الناس بالقران، ورجل عظيم، ورجل نحبه، ونحن كذا، والراجل ده وكذا، بالعاطفه التي تسبق العلم. بس يكون حب زول لقرايته او للمشهد بتاعه والهيئه بتاعه الشكل بتاعه، خلاص خش قلبه ثاني. الصح صح والغلط غلط، والصح والغلط غلط، يعني ما بيتفاهم معك. يقول لك ده يا زول ده نزل يدك، زول ده قال 2 × 3 = 5، 5 انت سمعته؟ سمعت؟ لا ما بقول 5، نعم عارفه كويس. اصلا من يومه ما بقول 5، 2 × 3 بقول في 6، انا عارفه كده. انت كنت حاضر ساعة ما قال 5؟ لا ما حاضر. طيب انا حاضر، قال 5، انت بتعتقدك؟ يقول لك خليني اعتقادي يعني. وقاشر خلاص. عشان كده ابن القيم قال: ومن اوسع اودية الباطل الغلو في الافاضل. احكي لكم قصة وهي متعلقة بمسألة نحوية كان ابن تيمية يضعفها، وابو حيان تبع فيها رأي سيبويه. شيخ الاسلام خش معه في نقاش، فبين له هذا المذهب مذهب فيه خطأ من الناحية النحوية. ابن تيمية كما تعرفون اذا تكلم افاض، وابو حيان كان محبا لابن تيمية، مدلا به، مناصرا له، لكن عارض ابن تيمية وقال له: هذا الذي ذهبت اليه مع انه كلام جيد ورصين وجميل وملئ تحقيقا، الا انك خالفت سيبويه. فقال شيخ الاسلام تيمية: أنبي النحو هو؟ أمعصوم هو؟ أنا مناقشك بالأدلة. يقول لي سيبوي، ما هي حجة سيبوي؟ هاتف. قال: فتعصب عليه وعاد ذاما له بعد أن كان مادحا له. الذهبي وهنا الشاعر قال: وهكذا الحب يعمي ويصم. اذا حبيت شخص ثاني اضمينك انقفل. والكلام يجي زي الهبوب: اخطا في كذا، خالف في كذا، فالذهبي قال: أبو حيان أنا على يقين أنه لو تأمل كلام ابن تيمية لوافقه، لكن كان في القلب محبوب آخر هو أعز عليه من الحق الذي صدع به ابن تيمية، فترك ذلك لأجل هذا. أنا أقول لكم الكلام شنو عشان ما تتعلقوا معي أنا. يكون محبوبك هو الحق، ورائدك هو الحق، ورائدك هو رسول الله، كتاب الله، سنة رسول الله، فما حكم عليه بالصحة فهو الصحيح، وما حكم عليه بكونه خطأ فهو إيه؟ الخطأ، مع التقيد بفهم السلف. وأنا وداك وداك عباد ضعفاء، فإن وافقنا الحق قبل منا، لا لأننا قلنا، بل لأجل أنه وافق كلام الله وكلام رسوله. وإذا خالفنا فالعبرة بكلام الله وكلام رسوله، ونحن بشر نصيب ونخطئ. إذا تعلقت فينا بالمحبة الشديدة، أفضى بكذلك أن إذا خالفنا الحق خالفته معنا، وإذا وافقنا الحق وافقته معنا، لأجل أننا قلنا بهذا الشيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك، بالتربية زاد بالتربية السلوكية، أحبب حبيبك هون بذا. عسى أن يكون بغيضك يوما. كيف يكون بغيضك يوما ما؟ لأنه ترك الحق الذي تحاببتم عليه، ولا كيف تحاببتم؟ تقول حبيته لأنكم في شركة واحدة، فارق الشركة خلاص، الحب للشركة وانتقل إلى شركة أخرى، زال الحب ولا ما زال؟ لأنه إنما كان لأجل الشركة. وعلى هذا فقس، أحببته لأجل الله ففارق منهج الله، برضو الحب قاعد؟ يقول لك لا لا يا جماعة، زول قال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، لا ده مجاز مجاز مجاز يا مولانا. أنا في حاجة اسمها مجاز ولا ما في حاجة اسمها مجاز؟ في حاجة اسمها مجاز. لما قال أنا الله يعني مجازا، ما بقي بعد ذلك إلا ويستطيع كل إنسان أن يقول الباطل بدعوة إيه؟ المجاز. اثنين في ثلاثة بسبعة مجازا، لأن ما جاور الشيء يعطى حكمه، والسبعة جاورت الستة فأعطيت حكمها، فيجوز أن تقول اثنين في ثلاثة بسبعة مجازا. دار تنكر المجاز؟ تخالف جماهير المسلمين؟ حكاية بعد شويتين الصواميل تتحل حل، والأمة تبقى ماشية كده سهل، ما عندها أي منهج ولا عندها أي نظام ماشي عليه. كلمكم النصيحة، أنا عندي تقديرك لكل الحق أعظم من تقديرك لأي وضع آخر. احترام العلم مهم ورائدنا، وهو من ضروريات التدين، لابد يكون عندك قدوة وعندك أسوة وعالم تقتدي به وتتعسى به، هذا شيء ضروري. ويصبح العلم دار تاخده كيف وما عندك زول قدامك وتحترمه وتبجله وتقدره وتاخذ منه العلم وتاخذ منه الفتوى وتسمع كلامه وتسمع استشارته و و و ده كومبلا ده كومبلا. قصرنا مع العلماء هذا. ثاني، الحق حق والباطل باطل، دي مميزات الدعوة شنو؟ السلفية. لكن الدعوات التانيات نتفق فيما اتفقنا فيه، ويعزف بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشيخ الألباني قال هذه قاعدة باطلة 100%، نتفق فيما اتفقنا فيه، تعاون، وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نتناصح لكن لا نتفاضح. واحد يقول لك فلان ده أخطأ، اثنين في ثلاثة قال بسبعة، والسبع قالوا بستة، وعامل رقبته كيف؟ وعامل نخرته كيف؟ لا لا لا لا، دي ما خاش معه، دي ما داخله في شنو؟ يعني ده برضو من الخطأ؟ رقبته من الخطأ؟ هذا خلق الله؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه. انت ما تتحكم على خلق الله ولا تتعرض الى الشخص بذاته، لكن الخطأ ده ما تخلي فيه فرضا ناقص، هذا خطأ، هذا لا يجوز. وشوف ربنا أدبنا كيف، قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا انتهى كلام بلقيس الكافرة التي كانت تعبد الشمس من دون. هذا كلام ربنا حكاه عن منه؟ عن بلقيس ملك السبع. قال رب العالمين، قال رب العالمين وخالق الخلق أجمعين وكذلك يفعلون. الكلام صادر من منه؟ من مرع. تعبد الشمس من دون الله كافرة، وتعبد الشمس من دون الله، وبالإضافة لكده هي امرأة وما كان رجال وراه. حتى الهدهد استغرب في الشغل، قال إني وجدت امرأة تملكه حاكمة مرع. الهدهد المسألة دي استوقفته استيقاف شديد، ورآها مخالفة للفطرة ومخالفة للشرع. فلما تهدده سليمان ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من نبأ من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. قبل ما يكلموا عن الشرك قال له في جريمة عجيبة، الشرك أنا عارف جاي عليه، لكن قبل الشرك أنا شفت لي مرة مالك رجال رئيسة وزراء. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قالوا في الحتة دي الهدهد مارس السياسة الشرعية كما يقول ابن تيمية، يعني جاب الجملة المعترضة دي عشان يحفز سليمان ويقول له المرض عنده ملك كثير شد حيلة. موضوع عجيب. إني وجدت امرأة تملكه محل الخطورة انتهى، وأوتيت من كل شيء، مع أنه شايف ملك سليمان لكن قال له في حاجات انت ما عندك هنا عند الملك، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أنه شايف عرش سليمان. قال الإمام ابن القيم فكان في ذلك تحفيزا لنبي الله سليمان في غزوها وإزالة ملكها. ده كلام بتعطير الناس عقلاء بعمائم ما يقولوا كلام زي ده. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبعدين علل القضية فقال ولا عرش عظيم إني أنا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مشركين. أصل الشرك سبب البلايا والرزايا، لو في معاصي تفتش تفتش تلقاها سبب الشرك. وأوتيت من كل شيء ولا عرش، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا. هذا كلام صادر من طائر ضعيف يهز كتفيه هكذا، وناس ربنا أداهم الدين والعلم ما يصدع بالحق وما يصدع بالعلم ولا ينير الناس ولا يعلمهم، وهم على طريق التعليم والتوجيه. الشاهد وكذلك فالحق رائد المؤمن. لو واحد قال حق وهو أعدى أعدائك تقول جزاك الله خيرا هذا الذي نطقت به هو الحق، كلامك صح. ما تقول ده جماعة ذيك ما ينفع. ما رأيك في هذا الكلام؟ غير صحيح. لأجل أنه يخالفك لا تشهد بالحق الذي شهد به أو نطق به، هذا أيضا من التعصب المقيم. كل من صدع بالحق فينبغي أن تشكره على ما تكلم به. وصيتي للشباب أن يعنوا بالعلم وأن يلتفوا حول مشايخهم ويلتفوا حول علمائهم ويسترشدوا بهم، ويكون هذا هو رائدهم، رائدهم هذا العلم. والله يا شاب، يا أيها الشاب المسلم، كلما رسخت في العلم كان أثرك في الأمة عظيما وشأنك كبيرا. ما تستعجل، العلم ذاته ثاني إن مليت الجراب بيمرق بلا، يعني لو قعدت كده داير تتكلم العلم ذاته ما بيديك السكة وبيمرق بلا، فما تستعجل ما تعصر عشان يمرق وبيمرق بلا. إذا إنسان يتملى علم ينطق بإيش؟ بالحكمة، ما يحتاج ينطق بالحكمة. الله يوفقنا وإياك. هنا قال رحمه الله: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. الله أكبر. الله عز وجل عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، ويعلم أن بعض عباده ممن خلقهم، ويعلم أن بعض عباده الذين خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم بالنعم سيعصونه، فلم يكن علمه بعصيانهم مانعا له من الإنعام عليه. الله أكبر. خلق هذا الخلق ويعلم أن بعضهم سيعصيه وبعضهم سيطيعه، فلم يعاملهم بمقتضى علمه، فأفسح لهم المجال فخلقهم وأسبق عليه نعمه، وأسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأقدق عليهم بالنعم، وهو يعلم أنهم إذا عاشوا فإنهم سيعصونه، فلم يكن عصيانهم المعلوم له سبحانه قبل أن يخلقهم مانعا لهم من أن يمتعهم بالأبصار والأسماع ويرزقهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، ويسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا كله من فضل الله ومن حكمته سبحانه، فضل وحكمة. وأنت لو تعلم أن هذا الشخص الذي جعلته معك شريكا سيخونك، وعلمت هذا قبل أن تعينه، هل تعينه معك؟ لا يمكن أن تعينه معك. لماذا؟ لأنك مفطور على الشح والبخل وعلى الإساءة إلى من قد أساء إليك، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، بل هو رؤوف رحيم علي حكيم سبحانه وتعالى. خلق عباده وأنعم عليهم بالنعم، وهو يعلم أنهم سيعصونه، بل منهم من سيكفرون به ويضادون شرعه ويقتلون أنبياءه ورسله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وخلقهم قبل ذلك، وهو يعلم أنه سيقع منهم هذا، وهذا كله من لطفه ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. هذه مسائل عظيمة يذكرها المؤلف مما يدل على فضله سبحانه وإحسانه ورأفته بخلقه. قال: واعلم أن البشارة عند الموت. الآن أنت تشتري عبدا إذا علمت أنه سيعصيك في أمرك، فإنك لا يمكن أن تدخله في ملك وتشتريه أبدا. بل إن العلماء ذكروا أن من عيوب الرقيق الذي يرد به في البيع إذا علم أنه معروف بالعصيان لأسياده الذين كان معه، لما جاءوا في السوق قالوا: والله ده عبد يساوي 100,000 ونبيعه 10,000 لأنه مشهور بالعصيان، سوف لا يشتريه أحد. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك وأنعم عليك بالنعم وهو يعلم أنك ستعصي، بل ربما تكفر به وتعرض عن شرعه وتحارب أنبياءه ورسله، وما ذلك الله سبحانه وتعالى أوجدك رحمة منه وفضلا، رحمة منه وفضلا. نعم. قال واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس. ابن عباس يقول البشارات ثلاث، بشارتان بالخير وبشارة بالشر. يقال يا عبد الله أبشر برضوان الله فيسر، ثم يقال له أبشر يا عبد الله بدخول الجنة فيسر سرورا أعظم من سروره الأول، ويقال للكافر والمنافق أبشر بغضب الله وسخطه والنار، فيزيد ألما إلى ألمه وحزنا إلى حزنه والعياذ بالله. هذا مما أثر عن ابن عباس. نعم. قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. ذكر أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة من ينظر إلى الله أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء. أول من ينظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة ينظر إلى الله هم الأضراء الذين كانوا عميانا في الدنيا، فيكسوهم الله عز وجل بصرا نيرا يرون به الله سبحانه وتعالى، لأن جزاء من أخذ الله منه حبيبتين أن يعوضهما خيرا من ذلك، فيرى رب الأرض والسماوات ببصره وبعينيه، لأنه كان كافا لهما عما حرم الله، كانتا مكفوفتان بفضل الله عن رؤية ما لا ينبغي، وعوضه الله سبحانه وتعالى نورا في قلبه. لكن إذا جاء يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة رأى ربه أول من يرى من المؤمنين ربه، ثم ثم الرجال ثم النساء ثم الرجال ثم النساء ثم الرجال ثم النساء ثم الرجال ثم النساء. قال بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية حقيقية، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى لا يستفاد منه إلا الإبصار، كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه الذي رد به على أهل التأويل، وهو الصواعق المرسل. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله في الجنة. أسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية الله في الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: ما هو حكم الاستماع إلى مجهول الحال سواء كان في الدروس العلمية أو المواعظ العامة، وهل ينزل منزلة مجهول الحال عند علماء الحديث أم هل أن هناك فرق؟ فائدة السؤال. قال: ما هو حكم الاستماع إلى مجهول الحال سواء كان في الدروس العلمية أو المواعظ العامة، وهل ينزل منزلة مجهول الحال عند علماء الحديث أم أن هناك فرق؟ إذا كان الشخص معروف هذا لا يشكل فيه امتناعا وإقبالا عليه، إذا كان معروفا بالخير يستمع إليه، إذا كان معه بالشر لا يستمع إليه. هذا وضح أمره. بقي مستور الحال، بدل نقول مجهول الحال أحسن نعبر في مستور الحال. يعني إنسان ما حفظ عنه بدعة ولا قول مخالف للسنة، أموره كلها مستقيمة وكلامه موافق للشريعة، ولم يحفظ عنه خطأ في مسائل الأصول. أصول نعني بها أصول الدين، القواعد الكلية التي اتفق عليها السلف، لم يحفظ عنه فيها مخالفة لأهل السنة، فهذا يستمع إليه بقدر ما عنده من الخير، مو بالضروري يكون عالم كبير، قد يكون إنسان كذا في جانب من الجوانب، تأخذ عنه لغة عربية، تأخذ عنه أصول فقه، تأخذ عنه حديث، تأخذ عنه أي شيء، مواعظ، كلام في رقة القلوب، إصلاح القلوب، جائز. إذن صار الناس كم؟ ثلاث، معروف بالخير، هذا أنت بحاجة إليه ولا لا؟ لأنك تطلب إيش؟ الخير. وآخر معروف بالشر والبدع والأهواء، فهذا أنت في حل منه. وآخر لم يعرف بالدعوة إلى السنة وكذا وكذا، ولا عرف بإيش؟ بالدعوة إلى ضدها، غير عارف، يتكلم في الأحكام والأحاديث والتاء والوصول والحديث واللغة، لكن لم يعرف بإيش؟ ببدعة. هذا تأخذ عليه، استفيد، خاصة في مجالي، سواء كان في الحديث أو اللغة أو كذا. وده في الغالب عند الناس يكون متنحي، يعني جانبا، ومشتغل بتعليم هذا الباب الذي يعرفه فتأخذ عليه. وكان عندنا كثير من المشايخ من هذا النوع، في الفرائض، في اللغة جيد، نقرأ معه فرائض، وده في اللغة جيد، وذاك في كذا، وذا ماشي، وذاته رجل مستور كذا، يقول لك كيف حالك إن شاء الله طيبين، ولا عنده مشاكل ولا إيه، فده طيب. فهذا هو الموقف الشرعي. قال سائل يقول: ما هي البرمجة اللغوية العصبية؟ إن دعاتها يقولون بالقرآن، ويقولون أن العقل ينقسم إلى عقل باطن 95% وظاهر 15% وظاهر 15%. الله أعلم، ما عندنا خبر. برمجة ليه؟ العقلية اللغوية العصبية ده يحول إلى البرامج. قال: بعض الناس يقول يعني الله عبقه بالعقل، هل هذه عبارة صحيحة؟ لأن بعض أهل البدع يرفض الأدلة ويقولون هذه العبارة. والله قامت الأدلة النقلية والعقلية على إثبات الصانع وعلى وجود الله، فتضافرت مع الأدلة النقلية الأدلة إيش؟ العقلية. ولا مانع من الاستدلال بالأدلة العقلية على إثبات الصانع وعلى وجود الله مع الأدلة إيش؟ النقلية. دائما السلف لا يركزون في إثبات الحقائق الشرعية بمجرد إيش؟ العقل، بل يجعلون العقل تابع لإيش؟ للنقل. قالوا: إذا صح النقل شهد العقل، إذا صح النقل شهد العقل. فالعقل شاهد والشرع قاض. شفت السلف بينزل الشغلة كيف؟ كل واحد دخله في علم. هنا هذا الشرع هو القاضي، والآن القاضي في مجلس الحكم هل يتكلم معه أحد؟ ها؟ ما يحبسك يسجنك يغرمك زول بيقول له كلمة معه، واحد قال كلمة يدخله الحبس، يقول لك أساء إلى المحكمة 3 يوم، لا تشوف الشمس ولا القمر. قال ابن تيمية: الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. شو الكلام الجميل؟ العقل الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. يعني الدليل العقلي إذا كان الشرع ما قبله ممكن يطرده ويقول له لا، لأن الحاكم هو الدليل النقلي، والدليل العقلي مؤيد وشاهد في القضية. فالله عرفوه بالعقل، لكن عرفوه بالأدلة النقلية قبل الأدلة العقلية، فلا مانع من أن تشترك في معرفة الله الأدلة النقلية، الأدلة العقلية مع النقلية، لكن الأصل هو الشرع والأدلة النقلية. نعم. سائل يقول: شيخنا الكريم، قلتم في محاضرة سابقة أن مرتكب الشرك لا يسمى مشركا حتى تقام عليه الحجة، فكيف نوفق بين كلام فضيلتكم وهذه الفتوى من اللجنة التالية؟ قال: هذا السؤال يتكرر يتكرر وتكرر، وأنا بينت فيه ونفيته نفيا قاطعا. أنا أقول: من دعا غير الله فهو مشرك، من طاف بالقبر فهو مشرك، لكن دي ليست هي تكفير بالعين، ده تكفير بالعموم. فهمت هذا؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية دي ماذا يسميها علماء السلف؟ عن أي مسألة تتكلم؟ ها؟ تتكلم عن قضية، عن مسألة معروفة في أصول الدين، ما هي؟ مسألة يجيبنا الشيخ فتح الرحمن. ها؟ إطلاق الوعيد، إجراء الوعيد، سموها مسألة إجراء الوعيد كما تفضل الشيخ. إجراء الوعيد معناها: ومن يدعو، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. دي سموها كلها إجراء إيش؟ الوعيد. يدخل فيها كل من قام به ذلك الوصف فإنه يجري عليه ذلك الوعيد، لكن إذا أردنا إنفاذ الوعيد هذه كمان مسألة أخرى. الشيخ ابن عثيمين يقول: من لم يتحقق بنصوص إجراء الوعيد ويتعرف على مسألة إجراء الوعيد ومسألة إنفاذ الوعيد فهو قد يقع منه خطأ كبير في الأحكام. يعرف إجراء الوعيد ويعرف إيش مسألة إنفاذ الوعيد، فتقول: من دعا غير الله فهو مشرك. أنا بقول لك: من دعا غير الله مشرك، كافر كمان. إذا مشرك ما عجبك مشرك كافر. واحد استحل الخمر مشرك كافر، دي كله يسموه شنو؟ المسائل دي يسموها ايه؟ إجراء الوعي. واحد قال لك: دقيقة الراجل القاعد ده دعا غير الله قبل نص ساعة، انت كنت تسبح في إجراء الوعيد طوالي، داري خليك تجري الوعيد في شنو؟ تنفذ الوعيد في الشخص ده. قال لك: خلينا من الكلام العام ده، هسي ده دعا غير الله قبل نص ساعة، المسألة دي سموها شنو؟ إنفاذ الوعيد. بعد ده الوصف ده من دعا غير الله فهو مشرك، ده دعا غير الله، الرأي شنو؟ واحد قال لك مولانا زول ده سكران، سكران يوميا بيتكفره؟ لا لا، لأنه كل يوم شنو عقله ما معه. واحد ده قال لك ما يعرف السماء من الأرض، جاهل جهل، ما يعرف أمه من خالته من عمته من أي أحد، وش يعرف الشريعة؟ خالته من عمته ما بيفرزها، عجيب والله. وده جاي من وين؟ قال لك ده هسه نزل من الجبل، لا يعرف شريعة ولا علماء ولا كتب ولا سنة ولا بتاع. وده يقول لك والله غرقان في التصوف عمره كله. المهم جوك دعارين وأشياء غريبة جدا من الناس، فلا تبادر للحكم على معين منهم حتى تعلمه، حتى تعلمه وترشده، فإن رد العلم بعد وصوله خلاص استحق الوعيد ونفذ فيه الوعيد. ودي المسألة اللي قالوا فيها السلف لا بد من قيام الشروط وانتفاء الموانع. في صحابي، عشان ما تقول لي في مسائل الخفية، في صحابي عديل والنبي قاعد والصحابة قاعدين والعلم قاعد، أنكر حرمة الخمر، قال الخمر حلال. يا لطيف الطف بنا، الخمر حلال؟ وين في زمن الصحابة والشريعة نازلة وعهدهم بالقرآن قريب ودي السنة ودي الرسول دي الصحابة، قال القرآن ايه ده في خلافة عمر، يعني الصحابة والعلم متوفرين، قال في آية انا فهمت منها القرآن الخمر شنو حلال، يلا جيب لينا. عمر الخطاب قال له جيب لينا، وإلا نحن عندنا معاك مفاهمة تاني، جيب لينا الآية دي اللي انت حللت بها الخمر. قال يا عمر امهني، انت اصل في الجاهليه بتخنق الناس في الاسلام بالرحفة، انت قلت الايه انا بجيب لك الايه، الايه شنو؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. بس الله قال اذا امنتم بالله والرسول بس طوال داود دايرين لنا. لا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، فيما ما دي اسم موصول، والصحابة ما قروا وصول الفقه لكن كان بيعرفوا الاصول، كانوا يعرفوها سليقة، ما دي معناها اسم موصول تفيد العموم، فيما طعموا اي حاجة يطعموها والخمر مطعومة تبقى حلال. عمر الخطاب قال له انت انتهيت؟ اي انتهيت. قال ومن تقوى الله ان تدع ما حرم الله. بالله نشوف نقاش بكله هدوء لكن فيه القصد الخير للشخص، عشان كده انت حسي ذات لو قالوا لك الكلام بتاع عمر الخطاب ده تقول ده رجعوا كيف؟ كان عمر ما قال حاجة كثيرة. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم اذا ما اتقوا وامنوا. قال له امسك في التقوى دي، من تقوى الله ان تدع ما حرم الله. فقال يا عمر لهي هي؟ قال لهي هي. قال انا خلاص فهمت، والآية دي خلاص ما عندها دليل او ما تعتبر دليل على ان الخمر ايه على. رجع في دقائق، وكان عمر رضي الله عنه جهز العراجين بتاع النخل عشان يضربوا بها، لانه دي الحجة ودي العقوبة. اول زول يناقشوا بالحجة قبل ما ايه يدو دق، يناقشوا بالحجة، رفض الحجة بعد في حجة تانية، والعراجين كانت جاهزة. قال يا قدامة لولا انك جادلت بالباطل لضربتك بالعراجين. قال اين العراجين؟ قال ما شأنك بها؟ قلت الحمد لله ما رجعت، لان الشيطان داير منها داك داير يشوف ذات عمر ده جهز دي عراجين شكلها كيف، داري عائلها بس كده من باب الخبر يعني. ده كله دليل على ان اخوان الانسان فيما يتعلق بالحكم على المعين كما يقول ابن تيمية يتريس، يتريس وأما بالحكم على العموم نقول من دعا غير الله فهو مشرك أنقلة، وده مسجل ونازل في النت كمان أبشر، من يدعو غير الله فهو مشرك، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك، ومن حلف بغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله فهو مشرك. ثاني داير شنو؟ من نادى الأولياء فهو مشرك، طاف بالقبور مشرك. ولكن اسمه وعيد وإجراء، وذاك إنفاذ بإجراء وذاك إنفاذ، ده عمود ماشي كده وده عمود نازل تحت، فهمت الحتة دي؟ ده اسمه إجراء، إجراء الواحد. زي الصحابة المعلقة فوق، إنفاذ الوعيد بس. بس احسن. شوف ما شاء الله في ناس ربنا رزقهم فعل، وفي واحد يجي لك وكذا وكذا وكذا يقول لك يعني تقول بيدعو غير الله ده ما سميش سمي مشرك، يقول لك ما خلاص حكمت عليه. انا بتكلم عن زيد وعبيد، ما بتكلم على واحد في السماء لسه ما نزلت في القاع. من دعا غير الله فهو مشرك، دي معناها من صلى فهو من اهل الجنة. واحد قال لي انا صلي انا من اهل الجنة، الله اعلم. ده اسمه الوعد والوعيد، كلهم مقيدات بشنو؟ الحكم على المعين غير الحكم العام. النبي قال عشان اوريك بس، خليك من موضوع الموعيد اوضح عليك في الوعد، اوضح عليك في الوعد. النبي قال من صلى البردين دخل الجنة. واحد قال يا جماعة ورونا البردين دي شين، بس سريع كده، البردين شنو يا جماعة؟ العصر وشنو والفجر. قال لك انا الصلاتين دي بالذات انا في الجامع طوال صلاة جماعة وبصليهم في الوقت وفي الجامع وبقرأ جزء معاين كمان، انا من اهل الجنة ولا ما من اهل الجنة؟ والله اعلم. يقول لك انتوا يا تطلعوا كبابين يا انتوا بتتكلموا كيف؟ قلت من صلى البردين دخل الجنة، وانا واخوي ده من نصلي البردين احنا من اهل الجنة؟ لا لا، دقيقة دقيقة دقيقة، داك وعد وده انفاذ الوعد. يقول لك ده كلام ما بخش في راسي انا زاد. من صلى البردين شنو؟ دخل الجنة، ونحن صلينا شنو؟ البردين. ما بنخش الجنة كيف؟ ان شاء الله تخش الجنة. يا زلمة تجزم لي، الرسول ما يجزم، من صلى البردين دخل الجنة وانا صليت البردين. ده ما فيهم قصة العموم والخصوص. يؤسفني جدا ان كثيرا من طلبة العلم يجعلون اجراء الوعد واجراء الوعيد كانفاذ الوعد وانفاذ الوعيد، ما قادرين يتفهموا القضية. ودي قضية الإنسان لو خدت باله بيفهمها. وأنا مسألة الوعيد لما أشكلت على بعض طلبة العلم في السعودية جبت له مسألة الوعد، قال لي وقعت لي، قلت له قيس دي على دي، قلت له الرسول قال من صلى البردين دخل الجنة، حديث الصحيحين، أنت بتصلي البردين؟ قال لي نعم. تقدر تجزم لنفسك بأنك من أهل الجنة؟ قال لي لا. قلت له انتهت القضية. ذاك برضو النبي ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. بالعموم كفروا. آها ده ده والله ننظر، إذا رد الحق كافر، وإذا تاب نحن دارين في كفر شنو؟ يتوكل على الله. أنت بقيت من أهل الجنة، بقيت طيب، بقيت مع أهل الحق. وإذا أصر مشرك بس خمسة دقائق ما من ننتظره يقول لك كف وحسن. طيب انا ماشي ادعو ليه؟ وانت شغال دعوة ليه؟ انت ماشي تدعو ليه؟ ما كان انت حكمت على الناس دول كلهم مشركين. يقول لك انا بتكلم في الخطبة توحيد. بيتكلم منه ناس موحدين بطبيعة الحال، الموحد ايه؟ خلاص موحد. يقول لك لا، في ناس مشركين. طيب دار توديهم من الشرك الى الاسلام، مش كده؟ طيب انت حكمت عليهم انتهيت، تاني في تدعوهم لشنو؟ ولذلك يا اخوان الحكم شيء اخير، شيء أخير زول قنعت منه تكفره وبعد انتهى الموضوع، لكن انت لسه تدعوه وتحكم عليه بالكفر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انت الهدى بينت له ما بينت له، علمت له ما علمت له، اصبر عليهم. عشان كده اي انسان يسارع الى التكفير يكون عقيم في الدعوة وعقيم في تقديم وسائل الدعوة، وما بيهدي له زول مشرك. ليه؟ لانه خلص منه. وناس كتار قابلناهم قالوا اي زول من انصار السنة يتكلم معانا، لكن زول كفرنا ما يتكلم معانا، اصلوا كلامه نبقص في اضاننا كله كفرنا نحن. انا قال اخوي كفرني وفسخ زواجي من مرتي وشال مرتي وقال العبد ما في ذاته وعرسه وهي تحت عصمة ايه رجل. وكثير من اخواننا يقول لك معليش دي مسائل خلافية، هاي خلافية بتاع شميزه. شوف القضية المترتبة عليها، مرة عندها 9 اولاد من الرجل، 9 اولاد من الرجل، واحد نكحها بالحرام وهي في عصمة رجل، قال ده مشرك كافر وما عنده عقد ذاته. قال جبريل لما عقد عليها العقد باطل، والاولاد ديل كيف اولاد زنا؟ قال لا ديل مختلف فيهم، والحكى الخلاف من كلام ما عنده كرعين وما عنده اي قيمة ذاته ولا يستند الى اصول شرعية. هذا فكر منحرف في الحقيقة، وفي الاخير يقود الى الفتنة واستباحة الدماء، والشيء حصل في مدني من جراء التكفير. فأرجو عدم التساهل مع من يكفر، سواء كان أفراد المجتمع أو الحكام، كل واحد كلها بيضة، بيضة خوارج، كان كده ولا كده، وهم أقل الناس علما وأعظمهم إعراضا عن العلم، ولا يأخذون العلم عن العلماء والمشايخ. الواحد يقول لك البدعة، البدعة بقروية البدعة، شفت لك في كلام الناس زول ينطق البدعة بكسر الباء، ينطق بدعة وما يقرأ الفاتحة زي الناس، ويتبنى تكفير المسلمين، مع انه التكفير من اخطر ابواب الشريعة، يحتاج الى علم راسخ وفهم راسخ. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.